よね。 وما شاء الله عليك يا عم. الله الله الله. وهديناه عن النبي عليك يا عم. طمع رسول الله فقفوا الله لا والله صلى الله عليه وسلم.